someone get it. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الزكاة، قال رحمه الله: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، ويقصد بها كل ما أعد للتجارة، كل ما أعد للتجارة فيدخل في زكاة العروض. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة عروض التجارة، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب زكاة عروض التجارة، أي ما أعد للتجارة، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قالوا هذه أموال. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد، علمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفيه حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، وفي رواية مما نعد للتجارة. وهذا الأثر لو صح لكان عمدة، إلا أنه لا يصح، هذا الأثر لو صح لكان عمدة إلا أنه لا يصح، فهو ضعيف. لكن أصح منه أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فهو يقوي العمومات التي استدللنا بها، أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر الرجل أن يقوم ماله فيخرج منه زكاته، قال: لا مال عندي إلا جعاب وأدم، يتاجر فيها، إلا جعاب وأدم، يعني من جلد. فقال: قومه وأخرج زكاته، قال: قومه وأخرج، أو قال: وأدي زكاته. وهذا الأثر صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، فالذي يظهر أن قول من قال بوجوب زكاة عروض التجارة هو الأصح. القول الثاني قالوا: لا، عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، لأنه لم يأتي نص خاص فيها مع قيام الداعي من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقالوا كذلك إن قياسها على المتاع أظهر، لأن المتاع لا تجب فيه الزكاة، أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا: فهي ألصق بالمتاع، لكن الذي يظهر أنها ألصق بالأثمان، ألصق بالأثمان، الذهب والفضة. ولذلك ثابت عن عمر أنه أوجب الزكاة فيها، ويتدخل في العمومات التي ذكرناها. وأما المتاع فإنما سقطت عنه الزكاة، لأنه يتمتع الإنسان باستخدامه، لكن عروض التجارة ما يستخدمها، إنما يريدها للمال، فالفرق ظاهر بينهما. هناك فرق كبير بين عروض التجارة والمتاع. المتاع إنما سقطت زكاته لأن الإنسان يتمتع به باستخدامه، فلذلك سقطت زكاته، لأنه أصلا يستخدمه، فهذا من التخفيف والرحمة. وأما عروض التجارة فهو ما يستخدمها، إنه هو إنما يريدها لزيادة المال، زيادة المال، فلذلك هي ألصق بالأثمان منها بالمتاع، ألصق بالأثمان منها بالمتاع. نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. حتى ينوي بها التجارة. قد يشتري بعض الناس الأمر ابتداء ولا يريده تجارة. أي أمر، مثل الأرض، مثل العمارة، مثل السيارة، مثل الدابة، ثم يطرأ عليه بعد ذلك نية التجارة، يطرأ عليه نية التجارة، فيرى أنه ممكن أن يتكسب فيها أو يكسب منها، فيغير النية من القنية. القنية هي المتاع، أنه يقتنيها لأجل أن يتمتع بها، فيغير النية من القنية إلى التجارة. فبمجرد تغيير النية تجب فيها الزكاة لما يأتي لا لما سبق، لما يأتي لا لما سبق، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهو إذا اشتراها أراد بها القنية. بعض الناس يشتري مثلا أرض، والأرض هذه يريدها، يريد يبنيها، تجلس عنده سنة سنتين ثلاثة، هو يريد يبنيها، ثم رأى الأسعار ارتفعت ارتفاعا كبيرا فغير النية إلى التجارة، قال: لا والله خلينا أبيعها استفيد من مالها. وهذا يحصل كثيرا، فهذا يزكيها إذا تمت سنة من نية التجارة، نية البيع. فلو باعها قبل ما تتم السنة لا زكاة فيه، فإذا تم المال عنده السنة فيزكيه، وهكذا. نعم، يعني مو المال يتم السنة من البيع، لا، من نية البيع. يعني مثلا هو نوى البيع في شهر محرم، ثم ما باعها إلا في رجب، كم شهر؟ سبعة أشهر. سبعة أشهر ما باعها إلا في رجب، سبعة أشهر، وبقي المال عنده ما استفاد منه إلى محرم، فهنا يزكيه في محرم. ما نقول له لا انتظر إلى رجب السنة القادمة، لا. لماذا؟ لأن العروض أصلا تنزل منزلة الأثمان. فلو كان الإنسان عنده مال وعنده عروض يضم بعضها إلى بعض في حساب الزكاة، لأن العروض كما قلنا ألصق بالأثمان منها بالمتاع، ألصق بالأثمان منها بالمتاع. فلو أن الإنسان مثلا تاجر وتجارته متعددة، يتاجر في الغنم، ويتاجر في السيارات، ويتاجر في الأراضي، ويتاجر في الثياب، فتجارته متعددة، إذا جاء يحسب الزكاة يحسب كلها، يحسبها كلها ويقومها ثم يخرج زكاتها، فهي كلها كالشيء الواحد، العروض كلها كالشيء الواحد. نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حوله. وهي نصاب، افرض أنك نويت التجارة لكنه ما بلغ النصاب، واحد اشترى عطور يريد يتاجر فيها لكنه مسكين على يعني على قده، والعطور هذه التي اشتراها لا تبلغ نصابا، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، حتى تبلغ النصاب. لذلك يا إخواني معرفة النصاب مسألة مهمة، مهمة جدا، لا يتهاون فيها. يعني النصاب الآن احنا ممكن نقيم 85 جرام من الذهب كم تساوي؟ الجرام أظن نزل، سمعت أنه نزل، يحب الذهب يعرف الشيء هذا، كم وصل؟ 100 وكم؟ 125؟ 140. 125 متأكد؟ 100 أوه نزل كثير، وين نشتري شيء؟ كم؟ على حسب الصنعة، على حسب الصنعة، لكن احنا نتكلم في العادي، سيبك من اللي فيه صنعة زائدة، اللي فيه صنعة زائدة لا عبرة به، نتكلم في العادي. ها؟ انت متأكد 125؟ متى سألت؟ 4 أيام؟ خلاص هو سأل العهدة عليه لأنه مثبت، والمثبت مقدم. 125 في 85 احسب لنا إياها يا شيخ بالآلة، خلينا نحسب النصاب بدقة، وإذا في واحد عنده نت يشوف لنا جرام الفضة كم سعره حتى نحسب لكم برضو الفضة كم سعره. 10625 على حساب 125 اللي ذكروا زميلكم، هذا نصاب الذهب. يعني إذا عندك 10000 وكم؟ 625. 10625 فما فوق، هذه تجب فيها الزكاة. العلماء رحمهم الله اختلفوا بما تقوم مالك، هل تقوم بالذهب ولا بالفضة؟ القول الصحيح أنك تقوم بالأحظ للفقير، ودائما دائما الأحظ للفقير هو إيش؟ هو الفضة، دائما الأحظ للفقير هو. لكن لو كان مالك من الذهب، ما نقول لك روح قوم بالفضة، لو كان مالك من الذهب، يعني أنت عندك ذهب، سبائك ذهب ولا جنيهات ذهب، مالك ذهب، ما نقول لك قوم بالفضة، إنما تنظر إلى نصاب الذهب اللي هو ذكرناه الآن 10625 ريال. لكن إذا كان مالك فضة فنقومه بالفضة، وقلنا لكم إن الفضة تنقسم إلى قسمين، إما أن نقومها بالجرام أو نقومها بإيش؟ بالدراهم. 200 درهم تساوي 56 ريال فضة سعودي، أنا عهدي بالريال الفضة السعودي وصل إلى 20 ريال، يعني يصرف الريال الفضة بعشرين ريال، ما أدري زاد ولا نقص، كم وصل؟ في أحد عنده علم؟ ما أحد عنده علم؟ طيب خلوه 20 ريال، 56 في 20 بكم؟ بألف ومئة وعشرين، يعني من كان عنده 1120 هذا بلغ النصاب. وأما جيد، لا لا استنى، واحد وعشرين بمية ستة وعشرين، طيب والثمنتاشر بمية وثمانية. طيب خلينا في الفضة الآن، هو 95 هو المشهور بريال وتسعين. طيب الفضة بريال وتسعين 595 جرام في ريال وتسعين يوصل حوالي 1000، زي مثل ما ذكرنا 1120 ريال. إذن نصاب الفضة، بعض العلماء يرى أنه نصاب الفضة كم؟ 56 ريال. نعم، يرى أنه نصاب الفضة 56 ريال فضة تساوي 56 ريال نقدي ورقي، باعتبار أصلها، باعتبار إيش؟ أصلها، لأن أصلها كانت أول ما ضرب الريال، يعني عفوا أول ما نزل الريال الورقي كان الريال الواحد يساوي ريال فضة، كان الريال الواحد أصل الورقة القديمة كان مكتوب عليها يصرف لحامل هذا الريال ريال ما يساوي ريال فضة، فكان الريال يساوي ريال، الريال يساوي ريال، لكن هذا تغير وأصبح له سعر مستقل، وذلك الراجح أنه ينظر إلى سعر صرفه، ينظر إلى سعر صرفه. أظن الآن الإنسان إذا كان عنده 1000 ريال فما زاد هذا النصاب. لكن أهم شيء هو، أحسنت، ألا ينقص في تمام الحول، ألا ينقص في تمام الحول. يعني أنت مثلا توفر عندك مال، طبعا هذا نادر يا أخوان، يعني الأصل أن الإنسان إذا عنده مال إيش يصير فيه؟ يصرفه، أصل إذا عنده مال يصرفه، نادر أن يبقى الإنسان مدخرا. لكن إذا ادخرت 1000 ريال فما فوق، إذا تم عليك السنة زك، اجعل لك حول في السنة، لنقل مثلا أنك جعلت حولك، أكثر الناس يجعلون حولهم في رمضان، جعلت حولك في رمضان في 1 رمضان أو في 10 رمضان مثلا، خلاص انظر إذا كان مالك ما ينقص خلال السنة، تبقى دائما مدخرا، دائما عندك ادخار، إذا جاء 10 رمضان زكي الموجود عندك، احسب الموجود عندك وزكيه، بهذا ترتاح. لقيت عندك والله 20,000 زكي 20,000، 500 ريال، لقيت عندك 100,000 زكيها 2500، لقيت عندك 500,000 زكيها كم؟ كم؟ تأكد؟ لا ما هي 5,000، كم؟ 11,500، 11 وكم؟ 12,500، 12,500 صحيح، 500,000 12,500 والمليون 25,000، تمام؟ هذا التجار ما شاء الله يحسبوها. طيب إيش كنا نقول؟ إحنا نجاب هذه المسألة. نعم، فمسألة العروض تحسبها كيف؟ تحسبها على الأحظ للفقير، ودائما الأحظ للفقير هو نصاب الفضة، نصاب الفضة. فالتاجر يجعل له وقتا في السنة هو الحول، فإذا جاء الحول يقيم ما عنده، يحسب المال الموجود، لأنه دائما التجار عندهم يكون مال نقدي سيولة، وعندهم بضاعة اللي هي العروض، وعندهم أموال عند الآخرين، تاجر دائما يكون ماله بهذه الطريقة، دائما يكون عنده مال نقدي موجود، وعنده عروض اللي هي بضاعة موجودة، وعنده ديون عند الآخرين. أما الديون فاتركوها، نحسب المال الموجود وإيش والعروض، يجمع المال إلى قيمة العروض، لكن بأي قيمة؟ هذه فيها خلاف، الراجح أنه يحسبها بالقيمة التي اشتراها به، اشتراها بها، يحسبها بالقيمة لا بسعر البيع، لأنه ممكن يبيعها بالعشرة ممكن ما يبيعها، ممكن يبيعها بالعشرة وممكن إيش؟ ممكن ما يبيعها، لكن هي قيمتها التي نحن متيقنون منها ثمانية مثلا، هذه قيمة إيش؟ متيقنة الثمانية. لا لا لا لا لا، هم المذهب عندنا يقولون بسعر يومها، لكن ليش أنا أقول لك لا؟ لأنه هذا فيه ظلم لصاحب المال، هذا فيه ظلم لصاحب. كيف ظلم؟ لأنه ممكن ما يبيعها بالعشر اللي هو سعر يومها. التجار التجارة تختلف الأسعار نزولا وصعودا نزولا وصعودا، فكيف نضبط المسألة؟ ما تضبط بسعر يومها. إذا جيت بسعر يومها، هو عنده بضاعة بمئة ألف، صح ولا لا؟ سعرها سعر يومها 120 ألف. طب الآن أنا أسألكم سؤال، هل هو سيبيعها كلها في نفس اليوم، ولا عادة البضاعة أن تصريفها يأخذ وقت؟ يأخذ وقت. طيب خلال هذا الوقت أنت تضمن أنه يبيعها بنفس سعر اليوم اللي حسبت فيه الزكاة، ولا ممكن ينقص وممكن يزيد؟ صحيح. إذا نرجع إلى شيء ممكن أن يكون عدلا لصاحب المال وعدلا للفقير، ما هو؟ السعر الذي اشتراها به، قيمتها الحقيقية، قيمتها الحقيقية. هذا الذي يظهر لي هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، أنك تحسب هذا المال بما اشتريته به، تحسبه بما اشتريته. اشتريته بكم؟ اشتريت بضاعتك بكم؟ والله الموجود الآن في المحل 100 ألف، إذن زكي 100 ألف، ضمه إلى المال النقدي الموجود عندك. قال عندي مال نقدي 100 ألف، وهذه 100 ألف صاروا كم؟ 200 ألف، إذن زكي 200 ألف، 5000 ريال. طيب يسألني فيقول طيب الديون التي عند الآخرين، نفس التفصيل اللي ذكرنا، نقول الديون عند الآخرين تنقسم إلى قسمين، ونفصل له، إما دين موجود مبذول، أو دين في حكم المبذول في حكم الموجود، أو دين ليس موجودا ولا ليس ثاب ليس موجودا ولا في حكم الموجود لحكم المفقود، نفصل له ونذكر له الحكم. فإذا كان له مال عند تاجر صديق له، والتاجر هذا باذل له، يقول له يا أخي تعال خذ هذه 100 ألف فلوسك، وأنت بينك وبينه معاملة طيبة، تقول له لا يا خلها عندك، اتركها عندك. فالمئة ألف هذه اللي أنت جالس تقول للتاجر خلها عندك، ماذا نصنع فيها؟ ندخلها في الزكاة في 200 ألف، ندخلها في المال المزكى 200 ألف، فيزكي 300 ألف. لكن والله عنده أموال عند آخرين لكنه ما حل وقتها، لا ندخلها. فإذا حل وقتها ننظر كم بقيت عندهم فنزكيها لما مضى إذا كانوا باذلين. واضح؟ نعم. نعم بقيمة شرائها فرق كبير، أعرف. نعم نعم صحيح. لكن بالنسبة للأرض الله يحفظك، أنا لي ترجيح في الأراضي أصلا، أن الأراضي يزكيها إذا باعها لسنة واحدة، أنا أرجح هذا، أن الأراضي يزكيها إذا باعها لسنة واحدة، لأن الملك عليها غير مستقر. كيف غير مستقر؟ قيمة البيع طبعا، قيمة البيع. كيف أنا وجهة نظري في الأراضي كيف غير مستقر؟ أنه الآن مثلا هو اشتراها بمئة ألف، في السنة الثانية جابت له 200 ألف، في السنة الثالثة جابت له 300 ألف، في السنة الرابعة جابت له 500 ألف. فأنت إذا كنت تقول له زكها عن كل سنة، ستقول له زكها في السنة الأولى بمئة، والسنة الثانية بمئتين، والسنة الثالثة بثلاثمائة، والسنة الرابعة بخمسمائة، صحيح؟ ثم جاء في السنة الخامسة وانتكست الأراضي وباعها بمئة. إذا أنا ظلمته في السنوات هذه، إنه ما قبض مالا، هو لم يقبض مالا، واضح؟ فملكه هو مالك لها، لكن الملك غير مستقر، ما استقر. متى يستقر؟ إذا إيش؟ إذا باع وقبض، قبض المال. لذلك أنا اللي يظهر لي في الأراضي أنه إذا باعها وقبض المال يزكيها عن سنة، إذا باعها وقبض المال يزكيها عن سنة، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. طبعا المفتى به الآن عكس هذا، المفتى به يفتون أنه يزكيها عن كل سنة، يزكيها عن كل سنة. نعم. عن سنة واحد إذا باعها وقبض المال. لا، ما باعها به يزكي ما باعها به. نعم. لا، ما إذا كانوا باذلين، إذا كانوا باذلين نعم يحسب، إذا كانوا باذلين يحسب مع البضاعة ومع النقد في النصاب. نعم. شوف لو نشتريت قطعة في الأرض للأقطنية، ثم يعني زاد الثمن فبعتها لأقطنية واحدة ثانية. أحسنت. يعني مش هحطها عروض لأقطنية واحدة ثانية. لا أحسنت، السؤال أعيده مرة ثانية، يقول أنا اشتريت قطعة أرض لأقتنيها ثم زاد ثمنها فأردت أن أبيعها بنية أني أقتني غيرها نقول أنت لما نويت أن تبيع هذه الأولى حولت النية من القنية إلى التجارة، فهنا تحولت النية. لنفرض أنك حولت النية يا شيخ علي في شهر محرم ثم بعتها في صفر، ثم بقي المال عندك ما لقيت أرض تشتريها إلى محرم، تزكي؟ نعم، لأنه تحولت النية من القنية إلى التجارة. لا، لكنك إذا بعتها في صفر ثم اشتريت أرض مباشرة قبل ما يتم الحول بنية القنية ما يجب عليك زكاة، لأنه قلنا لابد من نية التجارة أن يتم حولا، أن يتم إيش؟ حول سنة كاملة. إيش؟ إيش؟ الأرض إيش؟ لا، وقت البيع الأرض تزكى بالثمن الذي بيعت به، مو بالثمن الأصلي. لا لا لا، بالثمن الذي بيعت به. نعم، أعد القراءة. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفض أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. يعني هو العادة أنه الأحظ الأقل نصابا اللي هو الأحظ الفقراء هو الفضة، هذا العادة. قلت لكم إلا استثناء واحد، إذا كان ماله كله إيش؟ إذا كان ماله كله ذهب فما نكلف أن يقوم من الفضة لأنه ماله ذهب. نعم، أول لوازم ها؟ الذهب والفضة ولا الذهب أو الفضة؟ فيه خلاف هذه. لا يعني الكتاب أو أي أي أو أعد العبارة معليش، انتظر لا تعد. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة. نعم، أو الفضة. نعم، أخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم، عنده أموال، عندك أموال وعندك عروض، الأموال لوحدها لا تكفي نصابا والعروض لوحده لا يكفي نصابا، لكن إذا ضممت العروض للأموال اجتمع النصاب تضمها. لماذا؟ لأن العروض يراد بها الثمنية. العروض أنت ما اشتريت الملابس حتى تبقيها عندك، إنما أردت ماذا؟ أردت قيمتها، ثمنها، فهي كأنها قائمة مقام الذهب والفضة، ولذلك تضم الذهب والفضة أو الأموال النقدية اللي هي قائمة مقام الذهب والفضة تضمها إلى العروض. كذلك يا إخواني، إذا كان الإنسان عنده أموال متعددة، الآن العملات النقدية متعددة، فإنسان عنده مثلا لما جاء الحول وجد عنده ريالات ودولارات ويورو وإلى آخره، العملات الكثيرة هذه كلها تحسبها، كلها تحسبها، لأنها شيء واحد وهو أنها قائمة مقام إيش؟ الأثمان، قائمة مقام الأثمان في الزكاة. نعم، فتحسبها كلها. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. اشترى أغنام يريد يتاجر بها، ثم والله عجب الحال، شاف الأغنام يعني حلوة كذا في الاستراحة وكذا، قال لا والله خلها. وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، اشتراها في البداية يريد يتاجر، ثم لا والله قال خليني أقتنيها استفيد منها كذا، أجي عندها كل يوم ويعني أرتاح عندها. عرفت؟ وهو مخالطة البهائم أريح من مخالطة البشر، الله المستعان. وذلك ابن المرزباني عليه رحمة الله الشافعي ألف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. هذا الكتاب أنصح بقراءته. نعم، كتاب جيد، أنا قرأته قديما مخطوطا، وقيل لي إنه طبع، قيل لي إنه طبع. نعم، ذكر فيه قصص من وفاء الكلاب ومن خيانة البشر وعدم وفائهم. نعم، فأحيانا سبحان الله بعض الناس يرتاح في مخالطة البهائم، لا يكسب إثما بمخالطتهم، بل يكسب أجرا برحمتهم وإطعامهم، يكسب أجور برحمتهم وإطعامهم. المهم أنه تغيرت نيته من التجارة إلى إيش؟ القنية. إلى القنية. يعني من باب الطرفة كذا، ابن المرزباني ذكر مناسبة في على ما أذكر، يعني قديم قرأته مخطوط، في مناسبة تأليفه للكتاب قال: إنهم يحكون قصة هي أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال. وتجد كثيرا منها في واقعنا وقديمه وسيأتي بعده. قال ولا أدعي علم الغيب. قال يحكى أن رجلا كان له جار يكرمه ويحسن إليه ويحفظه في أهله إذا غاب عنهم ويودهم. قال فقدر لهذا الجار أن يقابل الشيطان، فذكر له حسن جوار جاره وحسن إكرامه له وفي أهله إذا غاب عنهم. قال وكلما ذكر شيئا قال له الشيطان نعم الجار جارك، نعم الجار جارك. قال حتى انتهى، فقال له ماذا تريد؟ قال أريدك أن تصنع لي مكيدة أكيد بها هذا الجار. قال فصاح الشيطان صيحة عظيمة، اجتمع أعوانه فقال لهم هل رأيتم شرا مني أحدا خلقه الله؟ قالوا لا. قال انظروا إلى هذا. نعم. فقال هذه قصة وإن كانت خيالية يحكونها كأنها قريبة للواقع، أنك تجد بعض الناس تحسن إليهم وتكرمهم غاية الإكرام وغاية الإحسان ثم يسيئون إليك، ثم يسيئون إليك، وهذا كثير نسأل الله السلامة والعافية. ثم حرص في كتابه هذا أنه يأتي بقصص وفاء الحيوانات وخاصة الكلاب لأنها مشهورة بهذا، وخيانات بعض البشر وإساءتهم مع الإحسان إليهم، مع الإحسان، يعني هو المشكلة مع الإحسان. أما إذا كنت تسيء إليه فهذا ما في إشكال، سيقابل الإساءة بالإساءة. الله المستعان. نعم. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. استأنف حولا، هذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول يرجع إلى الحول الأول. كيف صورة المسألة؟ أنت اشتريت مثلا الأرض في شهر محرم، ثم لما جاء شهر رجب قلت والله أنا أريد أبنيها، عجبتني الأرض هذه ما أريد أتاجر فيها، أريد أبنيها. فهنا انقطعت نية إيش؟ التجارة. فلما جاء شهر شوال قلت لا والله خلني أبيعها، فرجعت إلى نية التجارة. اختلف العلماء رحمه الله، بعضهم يرى أنك ترجع إلى الحول الأول، محرم في محرم اشتريناها ولا في محرم اشتراها في محرم، فيرجع إلى الحول الأول، فإذا جاء محرم تزكيها، على خلاف بينهم كيف تزكيها، وأنا ذكرت الراجح الذي أرجحه. وبعضهم قال بل نستأنف حولا من نيته الجديدة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، إلا إذا كان متحايلا فالمتحايل يعامل بنقيض قصده، لكن الأصل في العبادات أنه يكون هذه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى، أن الأصل أنه إذا فعلا نوى قطع نية التجارة ثم نوى الرجوع إلى نية التجارة أنه يستأنف حولا من نيته الجديدة، هذا بينه وبين الله. نعم، يبدأ من جديد دائما. الفقهاء إذا قال لك استأنف يعني بدأ بداية جديدة. نعم. باب زكاة الفطر. وهي سؤال في العروض قبل ما ننتقل. نعم نعم. لا هو يحسب الحساب بس دائما الفضة أحوط. إذا كان هو واثق أن الأحوط هذا أكثر من إذا واثق أنه أكثر فالاحتياط طيب، فيه خير للفقراء. لكن لا والله إذا كان ما هو واثق أنه دائما أكثر من النصيب الذي سيفرض عليه فأولا يحسب، أولا يحسب، ثم إذا أراد الاحتياط بالزيادة فجزاه الله خيرا. نعم. كيف؟ هي في فرق بين الإجزاء والقبول. أما الإجزاء فليس شرطا، المهم أنه يخرج وأصبحت مجزئة، وأما القبول فإنما يتقبل الله من المتقين. عرفت؟ القبول هذا علمه عند الله، يعني عمر رضي الله عنه يقول لو علمت أن الله قبل لي ركعتين ركعتهما في جوف الليل فرحت بهما حتى أموت. ركعتين هو كل يوم يقوم الليل وكل يوم يصلي، فالقبول علمه عند الله. قلت فرق بين الإجزاء وبين القبول. لا لكن ما يؤجر، القبول فيه أجر والإجزاء يسقط الإثم، الإجزاء يسقط إيش؟ يسقط الإثم. لكن القبول فيه الأجر، هذا الفرق بينهما. نعم. مما يخرج الزكاة يخرجها من جنسها، إلا إذا كان الجنس هذا لا حظ للفقير فيه. هذه قاعدة، خذوها قاعدة في الزكاة، الأصل في الزكاة أن يخرجها من جنسها، هذا هو الأصل في الزكاة، يخرجها من إيش؟ من جنسها، إلا إذا كان هذا الجنس لا حظ للفقير فيه. يعني أنا مرة واحد يكلمني يقول لي أنا والله أتاجر في الأدوات الكهربائية، طب الفقير له حظ في الأدوات الكهربائية، لكن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية فيهم تحايل، ليش يسوي؟ عنده الأدوات الكهربائية تعرف بعضها إذا انتهى انتهى موديلها تنزل أسعارها، فيقوم بيحسب بإيش؟ بسعر الشراء، وهو سعر الشراء تغير الآن، أصبح بدل ما كان هو سعر الشراء ب800 وكان سيبيعها ب1000، أصبح الآن إذا أراد يبيعها سيبيعها ب700، فيبغى يحسبها على الفقير ب800 اللي هو سعر الشراء. طبعا هذا لابد يتنبه له في الفتوى، ما يسرع الإنسان في في في في الإفتاء للتجار، لا تجلس تستفصل منه وتسأل وكذا حتى تعرف إيش غرضه من السؤال. فعرفت بعد الاستفسار إنه غرضه هو هذا، إنه يريد يحسبها بسعر الشراء لأن سعرها الحقيقي الآن نزل، سعر البيع نزل. طبعا هذا لا يجوز، هذا فيه إضرار بالفقير، هذا فيه إضرار بالفقير، لأنه سعر الله يحفظك، لأنه الأصل أن سعر البيع أغلى، فإحنا ما نريد برضو نضر برب المال، لكن إذا نزل السعر، نزل سعر البيع فنحسب بسعر اليوم، لأنه برضو حظ الفقير، نحن نوازن بين حظ الفقير وحظ من صاحب المال، فلا نظلم صاحب المال وكذلك لا نظلم الفقير. نعم. وقت الإخراج، السعر وقت الإخراج. نعم. إذا كان اليوم آخر الشهر وأخرج قبله فهذا طيب، لكن إذا كان في أول الشهر فما يجوز له آخر، لا يجوز له أي آخر. نعم. يتقدم لا بأس، لكن يؤخر ما يجوز، ولا يوم. نعم. نعم. ما ننظر فيه إيش؟ متوسط السعر؟ لا لا لا لا لا، أن هذا فيه ظلم للفقير، لأنه سعرها تغير في السوق. سيخرج من ماذا؟ خلاص، إذا نحسب سعره. نعم. نعم، فإذا ما كان في حظ للفقير في هذا، يعني واحد تاجر أقمشة، وإيش يستفيد الفقير أنك تخرج أقمشة؟ فيقوم بالمال، القاعدة اللي ذكرتها، الأصل أنك تخرج الزكاة من جنس المال، إلا إذا لم يكن للفقير حظ، إذا لم يكن للفقير حظ فهنا تقوم بالمال. نعم. باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعة. نعم. يقول رحمه الله: باب زكاة الفطر، أي الزكاة التي سببها الفطر، فسمى الشيء باسم سببه، وزكاة الفطر أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أوسع أموال الزكاة إيجابا، من أوسع أنواع الزكاة إيجابا زكاة الفطر. فبقية الأموال الزكوية إنما تجب إذا بلغ النصاب فيها مبلغه، وغالبا يكون المبلغ عالي، المبلغ يعني المنتهى، أقصد المبلغ يعني المنتهى. أما زكاة الفطر فلا، الأمر فيها أسهل، حتى الفقير قد تجب عليه، حتى المسكين قد تجب عليه ويخرجها لمن هو أفقر منه ولمن هو أحوج منه. نعم. زكاة الفطر قلنا سميت بذلك لأن سببها الفطر، والمقصود الفطر بعد شهر الصيام، الفطر بعد شهر الصيام. وفائدتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. فقال طهرة للصائم، ففيها تطهير للصائم للصيام لما حصل فيه من نقص، فيها تطهير للصيام لما حصل فيه من نقص. وفي بعض الآثار أن الصيام يعلق حتى تخرج، يعني صدقة الفطر، فيعني لا يقبل أجره حتى تخرج صدقة الفطر، وفيها ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، لأنه يوم عيد ويوم فرح، فيراد للمسكين أن لا يسأل الطعام، بل يكفى الطعام في ذلك اليوم. والحاصل أنه يكفى الطعام حتى بعد ذلك اليوم. بعض الناس قد تكفيه صدقة الفطر عامه كله، وهذا لا شك أنه أمر طيب، فيه خير كبير للمساكين والفقراء، وهي واجبة، تجب على من؟ نعم، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعة. تجب على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، اللي هو يوم إيش؟ يوم العيد، ليلة العيد بيومه في ذلك اليوم، يعني يوم العيد، لأن الوجوب يتعلق باليوم، الوجوب يتعلق باليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: تجب على من ملك. فمن لم يكن مالكا لما ينفق به على نفسه وأهله في ذلك اليوم فإنها لا تجب عليه، لا تجب عليه. لكن من كان مالكا لما ينفق به عن نفسه وعن أهله في ذلك اليوم فيخرج الصدقة ولو كان فقيرا أو مسكينا كما ذكرنا، يعني في غالب حاله. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث في الصحيحين هو الأصل في وجوب صدقة الفطر. هناك حديث أخرى عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي أيوب وغيرهم رضي الله تعالى عنه. نعم، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. الصحيح في هذا أنه يخرج ما يقتات به أهل بلده، يقتاته يعني يأكلونه، ويصلح أن يدخرونه، يصلح أن يدخرونه. وهل يصلح مما لا يدخر؟ الصحيح أنه يصلح، لكن الأفضل أن يخرج مما يدخر لأنه أنفع للمسكين. لكن هل يصح أن يخرج مما لا يدخر؟ نعم يصح، لو أراد أن يخرج اللحم يخرج اللحم لا بأس. فالأولى أن يخرج مما يدخر لأنه أنفع للمسكين. وذكر المصنف رحمه الله أمثلة على ذلك: البر والشعير والزبيب ودقيقهما، دقيق البر والشعير، وذكرنا كذلك الدخن قبل ذلك، والعسل والتمر، كل ذلك يخرج للمسكين. نعم، في البلاد المغرب العربي عندهم طعام يتخذونه من الدقيق، في بعض البلدان يسمونه طعام، في بعضها له اسم فرنسي اللي هو الكسكسي. هذا كذلك إذا أخرجوه جاز. نعم، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. السويق يجعل من الدقيق دقيق البر أو دقيق الشعير أو دقيق الدخن مع السمن، وبعض الناس يجعلون معه التمر وبعضهم لا يجعلون معه التمر، فلو أخرجه منه جاز لا حرج. نعم. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، أي شيء كان من الموجود، وذكرنا أمثلة على ذلك، مدام أن الناس يقتاتون به يعني يأكلونه فلا بأس. نعم. صاع إيش؟ صاع نعم صاع. نعم. ها؟ لا لا لا، ليست الأولى، إنما هذا هذه كانت هي طعامهم ولذلك ذكرت. وبعض العلماء يحصر المخرج في هذه فقط، ما يقول الأولى، يقول أصلا ما يجوز تخرج غيرها التي جاءت في حديث ابن عمر، لكن الصحيح أنها إنما ذكرت لأن هي طعامهم، إنما يأكلون هذا الطعام. لا لا، أما النقد فلا يجوز، أما النقد فلا يجوز إلا إذا أخرج نقدا عن فتوى فإنه لا يؤمر بالإعادة، يعني أخذ بمذهب الأحناف فإنه لا يؤمر بالإعادة، لكن إذا جاء يسأل نقول له ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، وهو الذي أمر أن تخرج من الطعام، وهو فدل على أن الطعام مقصود، وأن الإغناء المقصود به هنا إغناء البطن عن الجوع وعن الحاجة. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته. فيه أثر ابن عباس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه ضعف، قال تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، قال وعن من تمونون، في آخره قال وعن من تمونون، تمونون يعني تلزمكم مؤنتهم، تمونون معناه يعني تلزمكم مؤنتهم. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا ملك ما يؤدي عنه. نعم. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب، العبد المشترك يكون عندنا مثلا ثلاثة أصدقاء اشتركوا في شراء عبد، هذا هو عبد مشترك، كل واحد يستخدمه يوم، كل واحد العبد هذا يخدم عنده يوم ويلزم بنفقته في تلك في ذلك اليوم، هذا عبد مشترك. نعم. نفقته على قدرهم، على قدر ملكهم. نعم. يعني إذا كان واحد يملك النصف والثاني الربع والثالث الربع، هذا يخرج نصف الصاع وهذا الربع وهذا الربع، إذا كان كل واحد ثلث كل واحد ثلث. نعم. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب، والمعسر القريب لجماعة يعني مثل الأب إن أعسر أبناؤه يكلفون بالنفقة وجوبا، فعلى قدر نفقتهم. نعم. أو الأخت إذا ما كان عندها ولي أخوها ينفق عليها، أو مجموع إخوانها على حسب ما يقدر القاضي، لو كان عندها مجموع إخوان الإخوان كلهم يلزمون بالنفقة، فكذلك إذا جاءت صدقة الفطر. نعم. ففطرته عليهم على حسب مؤنته، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. بعضه حرا، هذا لو كان مثلا اثنين اشتروا عبد ثم أحدهما أعتق نصيبه، الحكم الشرعي أنه يسري العتق على الثاني، فيجب عليه أن يجب عليه المعتق هذا أن يشتري النصف الثاني فيعتقه كله، لكن لو ما كان عنده ما عنده يقول الله ما عندي أشتري النصف الثاني، يبقى عبدا، فيكون بعضه حر وبعضه عبد. فإذا كان هذا نصيبه النصف فيكون سيد عليه نصف الفطرة وهو العبد عليه النصف الثاني لأنه حر. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم بيومين أو ثلاثة. نعم. إذن عندنا وقت جواز، وقت استحباب، ووقت كراهية، فقهاء يقسمون هذا التقسيم. أما وقت الجواز هو قبل العيد بيوم أو يومين، يعني من يوم 28 يبدأ جواز الإخراج، وهذا فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أثر ابن عمر كذلك في تقديمها عليه بيوم أو يومين. إيش عندكم؟ يوم أو يومين، لا لا، يوم أو يومين، يوم أو يومين هو الصحيح. نعم. لأنه هذا نص الحديث، هذا هو نص الحديث، يوم أو يومين، أنا ما أعرف رواية يومين أو ثلاث. نعم. إيش كنا نقول؟ نعم، هذا وقت الجواز. وقت الاستحباب أن تخرج بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها، وأمر بها أن تخرج قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، هذا وقت الاستحباب. ووقت كراهية يقولون إلى غروب شمس يوم العيد، وبعضهم يجعل وقت جواز إلى غروب شمس يوم العيد. نعم نعم، لكن يجعلون وقت كراهية، وفي خلاف، بعضهم يجعل وقت كراهية وبعضهم يمنع من الإخراج ويقول هي مثل الأضحية، مثل الأضحية تماما، لكن القياس فيه نظر، القياس فيه نظر. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، يعني القدامى يرى أنه إلى غروب شمس يوم العيد، وهذا المذهب عند الحنابل. نعم، إلى غروب شمس يوم العيد. نعم. ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد. نعم، الأمر في ذلك واسع، لأن الشارع لم يقيد، وإنما نظر لحظ الفقراء وحظ المساكين، وهذا من حظهم أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كل ذلك جائز، لا حرج. باب إخراج الزكاة. لا يكفي، احنا نحتاج يوم آخر حتى ننهي إن شاء الله الزكاة، لكن أنا أشوف أن الحضور بعد المغرب كأنه إيش ضعيفة، فلعل المجلس القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله، الثلاثاء ما أستطيع، لكن يوم الأحد نبدأ بعد العشاء، لكن نأخذ جلسة طويلة حتى ننتهي من الزكاة. فإن رأينا فيكم نشاطا أخذنا الجنائز وانتهينا، إن رأينا فيكم تعبا نكتفي بالزكاة يوم الأحد ونكمل الجنائز يوم الثلاثاء إن شاء الله. نعم، احنا نريد يعني نكمل العبادات ونغلق هذا الامر حتى نرتاح بعد ذلك في اكمال المعاملات وفي عرض المتون الاخرى، سنبدا بالعقيده ان شاء الله كما وعدناكم في هذا الفصل. نعم. لا باس، اذا كانت الجمعيه موثوقه توكلها باخراج صدقه الفطر لا باس، اهم شيء انها موثوقه تخرج قبل يوم العيد، قبل انتهاء يوم العيد، تدفع في أي وقت حتى لو في بداية رمضان، لأنه هو وكيل ولا يخرج إذا كان موثوقا إلا في الوقت الجائز قبل العيد بيومين أو ثلاثة إذا كان موثوقا. نعم نعم، أي عم تمنون. نعم، يعمل به إجماعا، يعمل به بالإجماع، لأنه حديث ابن عمر قال عن الصغير والكبير، الصغير من ينفق عليه؟ أحسنت، والحر والعبد، العبد من ينفق عليه؟ سيده، فهو بالإجماع وإن كان، لكن نحن أتينا باللفظة حتى تعرف أنه فيها ترى أثر، هذا المقصود. الجنين فيها أثر عن عثمان رضي الله عنه، لكنه لا يلزم، لكن إن أخرجه عملا بفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فهذا طيب، لكنه لا يلزم. نعم، المشترك. أيوة، يتاجر فيه. لا، هو مو مسألة الربح، لو أعطيت آخر مالا حتى يتاجر فيه، طيب ما ننظر إلى الربح، ننظر إلى الربح مع رأس المال مع الجميع، فهل الجميع يساوي نصاب ولا أقل من النصاب؟ يساوي نصاب من البداية وأتم حولا، نخرج الزكاة قبل ما نوزع الأرباح، يظلم يظلم ايش قلت انت ما سمعت يظلم لا لا ما يظلم ليش يظلم ايه هو اصلا ما يؤخذ الربح الا بعد اخراج النفقات انت محاسب انت ما يؤخذ الربح الا بعد اخراج ايش النفقات وهذا من النفقات الزكاة من النفقات من اصل المال عرفت ما يؤخذ الربح حتى تؤخذ الزكاة مضاربية مضارب ها ما يظلم لأنه أصلا ما يوزع الربح يا جماعة إلا بعد إخراج النفقات الأصلية مصاريف اللي تسموها أنت من المصاريف وهذا منها الزكاة منها لا هو ما هو شريك بالمال هو مضارب سؤالهم مضارب يعني أنت أعطيته 100,000 يعمل فيها فكسب 20,000 عرفت؟ طيب أنت لو أخرجت الزكاة من 120 نقص عليه نقص عليه في الربح يعني زكاة 120,000 كم؟ اقسموها على 40 قلنا 3,000 تمام؟ طيب لما تخرج 3,000 كم المتبقي؟ 117,000 هل 117 بالنسبة له يعني سيكون المبلغ 17,000 لو اتفقنا مثلا أنه النصف بالنصف سيأخذ كم؟ سيأخذ 8,500 صح ولا؟ لكن لو كان من 20,000 أخذ 10,000 النصف إذا نقص عليه ولا ما نقص؟ يزكي 110 لا لا لا لا في فرق يا شيخ حسن الفرق شو؟ إنه لما يزكي 110 إذا الزكاة خرجت من 110 على صاحب المال لكن المضارب ما خرج من نصيبه شيء لا لا لا الزكاة أنا أقول إيش أقول هذا كلام خطأ مو صحيح الصحيح إنه الزكاة تخرج قبل إخراج الربح قبل تقسيم الربح نخرج أول شيء الزكاة حق الله عز وجل وتحسب كأنها مصاريف ثم بعد ذلك نقسم الأرباح نعم هذا هو بالنسبة ليش؟ لا لا للمحتاج وما يكون محتاج إلا من كان أشد فقرا والفقير قد يخرج ويأخذ الفقير قد يخرج ويأخذ لكن هي مخصوصة بمن كانت حاجته لنفسه وإن شاء الله سيأتينا أنه في ناس حاجتهم لأنفسهم في ناس حاجتهم ليست خاصة لأجل حاجة أنفسهم لكن لأجل سبب ويعطى لأجل السبب فإذا زال رجع وسيأتينا إن شاء الله هذا في الدرس القادم نعم إيش إيش يأتي يأتي إن شاء الله يأتي يأتي يأتي زكاة الفطر تسأل زكاة الفطر الأصل إنها تخرج في المكان الذي أفطر فيه الإنسان فإن كانت المصلحة في أن يخرجها في غيره مصلحة المسلمين أخرجها في غيره لا بأس نعم الطعام قزك الطعام الأفضل للفقير نعم الأفضل للفقير والأنفع له هو الذي يعطاه نعم لا من الطعام الأفضل والأنفع من الطعام نعم يصح لحظة يصح حديث الحديد أنه حلية أهل النار حديث ضعيف لا يصح وأصح منه ما ثبت في الصحيحين حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحابي له يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس فذهب فالتمس فلم يجد فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد فذهب فالتمس فلم يجد فقال هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن فقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز التختم به إذا لم يكن جائزا لما كان في ذكره فائدة لأن يكون مهرا للمرأة وأما حديث حلية أهل النار فهذا ضعيف لا يصح وذلك لو تختم بالحديد أو بالنحاس أو بغيرها من المعادن كل ذلك جائز. لحظة ها؟ نعم نعم لا يصح، يظنها ذهب، لا يصح، ما في بأس، ما في بأس. هو المطلي بالذهب، المطلي بالذهب اللي فيه خلاف، فبعض العلماء يجيز لكن هذا ضعيف، وبعضهم يحرم وهذا قوي، وبعضهم متوقف مثله. نعم لكني أميل إلى المنع، يعني أميل للمنع. الشيخ بن عثيمين الله يرحمه كان في بعض الأشياء يجزم بمنعها المطلية، وبعضهم رأيت رخص فيها، فما أدري يعني هل الشيخ له قاعدة في هذا أنا ما وقفت عليها، ولا كان يتردد في المسألة، أو كان له قول قديم وقول جديد، ما أعرف ما أعرف، يعني بحاجة إلى يعني إلى مزيد استيثاق يعني من قول الشيخ رحمه الله. لكني رأيت أنا في بعض المواطن منع وبعض المواطن أجاز، فلا أدري هل الشيخ عنده قاعدة أو إنه مسألة تغير رأي، ما أعرف. لحظة يا شيخ علاء، سؤال طيب ها. ولو خاتم من حديد للمرأة نعم، وإذا جاز في حق النساء، النساء جاز في حق الرجال، إنما منع الذهب فكان خاصا بالنساء، ومنع الحرير فكان خاصا بالنساء، لكن الفضة يلبسه الرجل وتلبسه المرأة، لا حرج. الذهب الأبيض لا زال سؤالي قائما، لا بد تسألوا أهل الخبرة، هل هو ذهب ويضعون عليه مادة فيحيلون لونه، ولا ما هو ذهب أصلا؟ عليه مادة تحيل لونه، أنا هذا اللي يعني كثير أكدوا لي، فإذا كان ذهبا ووضعوا عليه مادة تحيل لونه فهذا ذهب، يأخذ أحكام الذهب، لا يجوز للرجال لبسه، وخاص بالنساء وفيه الزكاة وما إلى ذلك. نعم أغلى، أغلى قيمته، أغلى من الذهب، لكن أظن بحسب الصنعة والرغبة يعني، ليس ولا عند البيع تكون قيمته أرخص. نعم عند البيع أرخص. نسيت السؤال ها. للرجال لا بأس، كل المعادن كل الأحجار الكريمة لا بأس بها للرجال ما لم تصل إلى حد الإسراف. ولا تسألون إيش هو حد الإسراف، لأننا هذه المسألة ما زلت متوقفا فيها، فيها إشكال من أكثر مسائل، يعني من أكثر المسائل التي وجدت الكلام فيها غير يعني منضبط في الحقيقة. هذه مسألة الإسراف، حد الإسراف هذا هو بعض العلماء يرجعه للعرف. طيب والعرف عرف من؟ هل هو عرف أوساط الناس ولا عرف أوساط الشخص؟ هذه فيها خلاف، هل المرجع للعرف ولا المرجع لنظرة الشرع واعتباره؟ طبعا هو القول باعتبار العرف أقوى، لكن هل العرف عرف الشخص ولا عرف أوساط الناس؟ إذا قلنا عرف أوساط الناس مشكلة، وإذا قلنا عرف الشخص كذلك مشكلة. خليني أعطيك مثال عملي يتضح به المقال، يعني مثلا في اللباس، في اللباس لو جاء إنسان اشترى ثوب ب1000 ريال، في عرف أوساط الناس إيش يعدون هذا؟ يعدونه إسراف. لكن في عرف هذا الإنسان اللي يقدر يقدر يشتري ثوب ب20,000 و30,000 و50,000، ممكن حرير مثلا أو محرم هو، لكنه اشترى ب1000 ريال، يعني هو يقول أنا يعني في في في في في ركب مقدمة ركب الزاهدين، يعني بالنسبة له صحيح يقدر يقول أنا أقدر أشتري سيارة ب5 مليون، لكن أنا أشتري السيارة ب500,000، عند أوساط الناس 500,000 كثيرة يعني أنك تشتري بها السيارة، لكن هو مثله يركب هذا. فهذه مسألة في الحقيقة مشكلة، أنا قد بدأت فيها قديما في كتابة بحث وكتبت فيه شيئا كثيرا، لكني لما رأيت الإشكالات هذه كثيرة جدا توقفت، قلت لعل الإنسان بحاجة إلى مزيد قراءة ومزيد اطلاع يعني حتى يفتح الله عز وجل عليه، ولعلي أرجع له قريبا، لكني ما ما ما أكملته يعني إلى الآن. نعم نعم التحلي نعم. أنا ذكرت الضابطين أعيدهما مرة ثانية، أن لا يكون فيه تشبه بالنساء بحلي النساء، ولا يكون فيه إسراف. السوار أصلا تحلي بالنساء، تشبه بالنساء أصلا ليس من زينة الرجال أنه يلبس إسورة إلا إذا كانت استشفاء لا زينة. يعني بعض الأساور معادن معينة يلبسونها استشفاء، المعادن هذه تؤثر في الدورة الدموية وفي كذا، عرفت؟ هذه لا بأس به، لكنه يلبسها زينة هذه ليست من لباس الرجال. شو اسمها هذه السلسلة، بعض الرجال يلبسون سلسلة فضة من الفضة، ليست من زينة الرجال، هذه تشبه بالنساء لا إشكال فيه، عرفت؟ فهو الشرطين منضبطة. ما في بس بلاستيك ليست مثل أساور النساء، ما في بس، ما في بس، إذا لا تشبه أساور النساء لا بس. نعم. حكم إيش؟ لا بأس أن يحلق المحرم رأسه لنفسه، أو أن يقصر المحرم لنفسه أو لغيره من المحرمين، كل ذلك لا بأس به. بعض الفقهاء يمنع منه لكن لا، وبعضهم بعض مشايخنا يعني صلى الله يجزاهم عنا خير، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على المنع، بل ظاهر فعل الصحابة في الحديبية أنهم حلقوا لبعض وكانوا محرمين. قال فكاد بعضهم أن يقطع رؤوس بعض، كانوا محرمين وحلقوا لبعض. نعم. إيه بس أنت ما بتأخذ الشعر الله يحفظك لأجل أن تأخذه وأنت محرم، بل لأجل أن تخرج من إيش؟ من الإحرام. في فرق بين المسألتين. نعم. تغيير مكان إيش؟ إيه لا أصل له، لا أصل له. يعني بعض العلماء ذكروه واستدلوا بقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قالوا ومن أخبارها ذكر طاعة الطائع عليها، فلذلك يغير المكان أفضل. هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه من السنة ولا من الأثر فيما أعلم. نعم. نعم. في المعاملات. نعم. هذه تدخل في السبق، والسبق لا يجوز أن يكون مقابل مال أو مقابل، وقد تدخل في المراهنة، وكذلك المراهنة بابها ضيق. لا ليس جعلا هذا، حتى المسائل العلمية الراجح أنه ما تجوز فيها المراهنة، هذا الراجح، لكن اللي يظهر أنه فعله هذا خطأ لا يصح. نعم. سواء جعلناه من المسابقة أو جعلناه من المراهنة فهذا لا يصح. نعم. ها؟ لا مراهنة الصحيح أنها ما تصح حتى في المسائل العلمية. نعم. إيش؟ تشبه الساعات، تشبه بمين؟ تشبه بمين؟ ما أدري إذا كان فيها تشبه بالكفار ظاهر فيصبح المنع بالتشبه بالكفار. أظن هذا يختلف باختلاف البلدان، أظنه كذلك. أيوه. لا نعم صحيح، كلامه صحيح، ليست سمة عندنا هنا، ليست سمة لفئة غير منضبطة، صراحة منتشرة كثير الشباب حتى الطيبين، يعني مو الطيبين يعني بقصد طلاب العلم، يعني طلاب العلم عادة يترفعون عن مثل هذا، لكن يعني عامة الشباب يعني وإن كان ليس سيئا في أخلاقه قد يكون طيب ويلبس مثل هذا للزينة، أنا ما أشوف فيه بأس، يعني لا بأس به. فإذا كان سمة لفئة معينة من من أهل الفسق والمجون نعم يصبح ممنوع لأجل هذا. وقلت يختلف هذا باختلاف البلدان. نعم نعم اعتقاد إيه بعضها للاستشفاء أظن للعلاج واعتقاد إيش وهم يعني إذا كان ما هو معتقد فيها حتى لو كان من باب الوهم النفسي هذا لا بأس به. لا لا لا لا لا لا لا لا لأنه هذا لا يتعلق بها جانب اعتقادي لا يتعلق بها جانب اعتقادي جانب نفسي في فرق. الأمور النفسية أمرها واسع يعني في العلاج لا بأس بها جانب لا لا لا, لا. هذا لابد فيه من الاعتقاد أن يعتقد فيها أن هي تنفع أو هي تجعله يفعل كذا هذا يكون محرم نعم. لكن كونه دافع نفسي أو وهم نفسي ما في بأس ما في بأس. نعم شيخ حسن نختم بالسؤال هذا ها؟ اثنين لتر وربع من الماء انت ارسلت لي يا والله ما فضيت اطلع عليه لا ما اطلع لكن ساطلع عليه ان شاء الله اعطيك راي اعطي الجميع رايي فيه خليني بس اقرا اول شيء نعم يا شيخ هلا لكن السؤال هل الشاب لما يلبسها يعتقد هذا الاعتقاد ولا هو يقلد يعتقد هذا الشيء هذا شرك هذا شرك. لكن أنا أظن أنه أكثر من يلبسها تعرف أنت الشباب يلبسها كذا موضة يعني عادة فهذه ما يتعلق بها تحريم لذاتها ها؟ لا هو جالس يقلد المسلمين يمكن في البداية جاءت من عندهم لكن بعد كذا يقلدون بعضهم البعض أصبحت زينة في في في فيما بينهم. وهذه مشكلة القول بأن اللباس إذا غلب أخذ حكم الغالب. لكن ما تستطيع أنك تقول العبرة بأصله إلا إذا كان ينبني عليها جانب اعتقادي مثل طاقية اليهود هذه هنا ينبني عليها جانب إيش جانب اعتقادي أو لبس الصليب هذه فيها جانب اعتقادي الدبلنة فيها في الزواج فيها جانب اعتقادي عرفت. لكن الشيء إذا غلب وما له أصل اعتقادي القول بالجواز قوي القول بالجواز قوي. نعم نعم المسبحة ما فيها بأس ما فيها بأس. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله موعدنا إذن يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بعد صلاة العشاء بعد العشاء بإذن الله.